السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. ويا ترى من هم أول من يدخلون الجنة، ومن هم أول من يدخلون النار؟ ودخول الجنة أولا أمتع من دخولها متأخرا، ودخول النار أولا أشد عذابا وأطول عذابا من دخول النار متأخرا، والله أعلى وأعلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يجيرنا وإياكم من أن ندخل النار أبدا عموما، وخصوصا ألا نكون من أول من تسعر بهم النار. ومعلوم أن باب الجنة يرفض أن يفتح لأهل الجنة الذين يساقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيرجعون إلى آدم فيقول له آدم: هل أخرجكم من الجنة إلى أبوكم؟ فيذهب إلى ويقول لهم: اذهبوا إلى نوح. فذهبون إلى نوح، ثم منه إلى إبراهيم، ثم منه إلى موسى، ثم منه إلى عيسى، ثم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها. ويذهب ويسجد تحت العرش ويسأل ربه جل جلاله بمحامد، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع واشفع تشفع. فيستأذن الله في فتح باب الجنة، فيأذن الله عز وجل له فيذهب ويستفتح باب الجنة، فيقول رضوان خازن الجنان من؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أجل، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لكن الكلام في هذه الحلقة عن الأوائل وليس عن سيدنا ومولانا وسيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فأول من يدخلون الجنة كما أخبر رب العالمين: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يدخلوا بدري بسرعة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسرعة، الحلقة سريعة لأن الوقت الضيق كـ28 حلقة السابقة. استجمع أنت الفوائد، أعد الحلقات كثيرا واسمعها كثيرا، اكتب وسجل، وإن شاء الله عز وجل أرسل للمشتركين على قائمة الدعوية وعلى صفحتي على فيسبوك تفريغ الحلقات بإذن الله عز وجل. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، إحنا آخر أمة جت بعد اليهود وبعد النصارى، الأولون يوم القيامة، أول من يدخل الجنة. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حين أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال، وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور. استكبر هو فقير والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا. تتقى بهم المكاره، تتقى بهم المكاره يعني في الأزمات هم في الصدارة يحمون حمى الله عز وجل وحاجة أحدهم في صدره لم يستطع لها قضاء، كان نفسه في عربية، كان نفسه في زوجة، كان نفسه في كسوة لأولاده، كان نفسه في طعام لأولاده، كان نفسه في شيء لا يجد لها قضاء. الذي لا يقضي حاجته في الدنيا يكون من أول زمرة يدخلون الجنة، الذي يعيش لله ولخدمة دينه ولا يبالي بالمال ويحب أن يكون فقيرا إلى الله يدخل الجنة من أول زمرة. فعندئذ تدخل الملائكة عليهم من كل باب. يه على اللفتة، تدخل عليهم الملائكة، لأن الملائكة أصلا تدخل بعدهم، هم يدخلون الجنة بكرا، يدخلون الجنة ولا أحد يدخلها قبلهم. وبالتأكيد الملائكة يختلفون عن الحور العين والولدان المخلدون الذين يعيشون في الجنة الآن ونحن نتكلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال، قال يا بلال بما سبقتني في الجنة؟ سيدنا بلال من الأوائل. فقال لأني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. اللهم اجعلنا من أول من يدخل الجنة. يدخل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل أغنياء فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم قدر 500 عام. يتنعم في الجنة 500 سنة. الغني الموحد الصالح اللي كان بيتصدق وبيعمل خير هيدخل في نفس المنزلة بتاعت الفقير الصالح الصابر، هيبقوا جيران في الجنة، بس ده يفضل محبوس برة عشان بيتحاسب على فلوس. طب هو كان معاه فلوس الدنيا دي كم سنة؟ 60 سنة، 80 سنة في الدنيا. لكن الفقير يدخل الجنة 500 سنة بدري عن المسلم في الجنة. التقى المؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة. فلقيه الفقير فقال أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست عني حتى خفت عليك. أنا كل أسبوع أروح أزور ربنا، أعد جنب القصر بتاعك ألاقي الدنيا مش أنت مش قاعد فيها، بخاف عليك. قال أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها أكلت حمض لصدرت عنه رواء. تشرب من العرق بتاعي الجمال العطشانة من العرق، يعني من القلق والتوتر وهو يحاسب بين يدي الله عز وجل. هؤلاء أول من يدخلون الجنة، فمن أول من يدخلون النار؟ أول من تسعر به النار كما أخبر النبي عليه السلام عالم كان يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي، ومتصدق وترى كل أمة جاسية، رجل متصدق آتاه الله عز وجل من المال ولكنه كان يتصدق ليقال وقد قيل. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أول من تسعر به من النار 3: عالم ومتصدق ومجاهد. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته ويقول عبدي جمعت القرآن، آتيتك القرآن وعلمتك ما أنزلت على رسولي، فيقول بلى يا رب. فيقول الله عز وجل ماذا عملت فيه؟ فيقول كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال وقد قيل، فلا أجر لك عندي. عشان مرائي عايز الناس تمدحه وتقول عليه عالم، عشان بيحب الناس تشوفه، بيعبد ربنا علشان اللايك والشير، بيعبد ربنا علشان يقضي حوائج الدنيا. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل ألم وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد، تحتاج إلى أحد؟ فقال بلى يا ربي. قال ماذا عملت فيه؟ قال أتيتك، كنت أصل به الرحم وأتصدق. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد، عشان يتعرف أن أنت بتفعل الخير، فلا أجر لك، ويسعر به جهنم. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له بما فعلت ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ فيقول قاتلت يا ربي في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال فلان جريء. ثم يضربون، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه على ركبتي أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وقال أولئك الثلاثة أول خلق تسعر به من النار يوم القيامة. اللهم أجلنا من النار يا رب. وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء القتلة، يقال سل هذا يا ربي فيما قتلتني، ويخرج عنق من النار يسحب المصورين ويقول وكلت بكل متكبر جبار. متكبرون من أوائل من يسحبون إلى النار عياذا بالله. وتارك الصلاة يتساقط من على الصراط، وقاطع الرحم وآكل الأمانة يتساقطون من على الصراط، من أوائل الناس الذين يدخلون النار عياذا بالله. فيا عباد الله، هؤلاء أول من تسعر بهم النار، وأول من يدخلون الجنة. وهذه الجنة والنار وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة بأعمالكم الآن تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة مؤقتا مفتوح.